بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أو تصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، منها مشروعية الإصلاح بين الناس، وأنه ينبغي للعلماء والأئمة أن يكونوا قدوة للناس في الإصلاح بين الناس. بني عمرو بن عوف حصل بينهم شر وخلاف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، والإصلاح بين الناس من الحسنات العظيمة ومن الأمور العظيمة التي اعتنى بها الشرع. والله تعالى قال في كتاب: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا جعل للمصلح بين الناس الذي يتحمل في ذمته أموالا جزءا من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. فإذا أصلح بين الناس وتحمل في ذمته ديونا حتى يصلح بينهم، قال: لهؤلاء أعطيكم 10,000، وهؤلاء أعطيكم 20,000، وهؤلاء أعطيكم 50,000، وتحمل في ذمة يعطى من الزكاة ما يسدد دينه ولو كان غنيا، تشجيعا على هذا العمل النبيل. وفيه أن الإمام إذا تخلف يصلي الناس ولا يحبسون، ولهذا إذا تأخر الإمام عن عادته، لكن لا ينبغي أن يسابق، إذا تأخر الإمام عن عادته بعض الشيء يصلي الناس لكن لا يسابقونه. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين الناس، جاء بلال إلى أبي بكر قال: أتصلي فأقيم؟ فيه أنه ينبغي أن يخلف الإمام من هو أفضل الناس وخيرهم وأقرأهم. ولهذا عرض بلال على أبي بكر أن يتقدم فيقيم، وفيه أن الإقامة تكون قريبة من الصلاة، إذا أراد الإمام أن يتقدم أقام. وفيه أن الإمام له أن يتخلف للحاجة والمصلحة عن الإمام وعن الجماعة بمصلحة راجحة كالصلح بين الناس. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة يوم الناس وذهب ليصلح بين الناس، لأن هذا أمر عظيم، الإصلاح بين الناس ترتب عليه التأليف بين القلوب وإزالة الأضغان والحقائد والضغائن وما يكون في النفوس من الأحقاد. وفي أن الإمام إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فله أن يصلي مع الناس، وله أن يتقدم، له أن يتقدم ويصلي بالناس، وله أن يصلي مأموما. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي تخلص في الصف، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إلى النبي أن امكث مكانك، لكن أبو بكر فهم أن هذا ليس حتما وإلزاما، فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. في أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة في الركعة الأولى هذا لا إشكال فيه، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظر المأمون، ينتظرون التسليم ثم يسلمون. لكن الأولى في هذه الحالة أنه إذا كان الإمام فاته شيء من الصلاة ألا يتقدم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في تبوك لما تأخر هو والمغيرة بن شعبة وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي. لم يتقدم النبي صلى وعبد الرحمن خلف عبد صلى والمغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف، وفي هذه القصة لم يفوته شيء من الصلاة فتقدم وصلى بالناس. وفيه جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة، أما إذا التفت بجسمه واستدار القبلة فهذا يبطل الصلاة، لكن يستدير يلتفت بالعنق والرأس فقط وهذا لا يبطل الصلاة للحاجة لا بأس. ولهذا كان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. جاء في الحديث أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، لكنه حديث ضعيف حديث عائشة. فالالتفات جائز للحاجة، وأما لغير الحاجة فهو مكروه. الالتفات بالرأس لحاجة كان يسمع صوتا قويا يريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك. وفيه أن الإمام إذا نابه شيء فإن الرجال يصفقون، فإن الرجال يسبحون ولا يصفقون، وأما النساء فإن تصفق. إذا نبى الإمام شيء في صلاته لا يصفق الرجال وإنما يسبح الرجال، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تتكلم، لأن قد يخشى قد يفتتن بعض الناس بصوتها، ولكن تصفق بأن تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا. إنما التصفيح ويسمى يقال تصفيح وتصفيق، ولهذا لما أكثر الناس من التسبيح من التصفيق أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إنما التصفيح للنساء، إنما التصفيق للنساء، وفي اللفظ الآخر إنما التصفيح في آخر الحديث إنما التصفيح، وتصفيح وتصفيق. فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا، لأن هذا من أخلاق الجاهلية التي يتعبدون بها تصفيق الصفير. قال الله عز وجل عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فالمكاء الصفير والتصفية التصفيق، ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، يقول سبحان الله سبحان الله، وما فعله بعض الناس من التصفيق في الحفلات هذا مخالف للسنة من هذه مثل أهل الجاهلية. ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يقول سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر، كما قال النبي الله أكبر إنها السنن، قال سبحان الله سبح أو كبر، أما التصفيق فلا وجه له. لكن يكون للمرأة إذا كان الإمام يصلي معه رجال ونساء فالرجل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصفق ببطني بظهري بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا، هذا هو السنة. نعم. لا لا لا، لكن لا ينبغي أن يسابق الإمام. إذا تقدم الإمام إذا صلى الناس وقد تأخر فليس لا يجمع بينه، يحبس الناس ثم يسحب الإمام أو يكره. لا له يعني إذا أراد يتقدم له يتقدم، نعم يأتي، فإذا حس به يتأخر. إذا حس الإمام النائب بالإمام جاء نعم هم يشير إليها فيتأخر ويتقدم، يتأخر النائب ويتقدم الإمام. لا لا يشير إليه يشير إليه إشارة. نعم نعم نعم. كيف إنما يتأخر يوسعون له من يوسع له من خلفه. نعم يتأخر القهقرة يتأخر القهقرة خلفه. نعم كذلك أيضا له لا بأس برفع اليدين والحمد في الصلاة عند سجود النعمة، لأن ما أنكر على أبي بكر، فإذا حمد الله وأثناء في أثناء الصلاة ورفع فلا بأس. نعم ورفع يدي هكذا بعد حمد الله أثناء. نعم نعم حديث ضعيف في حديث عائشة الالتفات اختلاس واختلاس الشيطان من صلاة العبد من حديث البلوغ، في ضعف الحديث له مكروه عند عدم الحاجة، وعند الحاجة لا بأس به، عدم الحاجة لا بأس به، كان يسمع وجبة وصوت يرى أو ومثل ما حصل لأبي بكر لما كان نفس التصفيق التفت. نعم ها لا فيه أنه فيه الحديث فيه ضعف ها ها لكن فيه يراجع أنا أذكر أنه فيه ضعف. نعم لكن الاختلاس يعني قد يحمل الاختلاس على عند عدم الحاجة ورد الكراهة كراهة التنزيه. نعم. وهذا الحديث الصحيح دليل على الحديث الصحيح دليل على جواز الالتفات. نعم. يعارض الحديث الصحيح كهذا الحديث وغيره. نعم. لكن ما يكون الالتفات على وجه العموم انه يعني اختلاس يكون بدون حاجة عند عدم الحاجة مكروه لا شك انه مكروه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقراء ورآه حتى قام في الصف. نعم تأخر خلفه حتى يكون في الصف والإمام يتقدم. نعم. مالك أخذ من هذا الحديث جواز المسألة التي جواز يقلب الإمام نيته إلى مؤتم بفعل أبي بكر. نعم ما في شك ينتقل الإمام من كونه إمام إلى كونه مأموم والعكس إذا استخلف الإمام أحدا الإمام يتأخر يصير مأموم والمأموم يتقدم ويصير إمام. نعم. وكما في أيضا في قصة تقدم أبي بكر في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما ثم جاء النبي وصفى إلى جنبه فصار مأموما بعد أن كان إماما. نعم. إذا رأى المأموم شيء يشغله في الصلاة هل يجوز له تحرك في الصلاة وتغطية مثلا صور أو لا بس الحركة اليسيرة ما تضر وفيه جواز المشي خطوات وأنا لا أثبت الصلاة يتأخر أبي بكر قهقرة أو يتقدم لسد فرجة وأن هذا ليس من العبث الكثير. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنته زينب تاب العاص الربيع وهو في الصلاة فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة مشى خطوات تقدم في صلاة الكسوف وتأخر كل هذا لا بأس به ليس من العبث الكثير. نعم هذا من قليل. نعم هذا عند الحاجة الحركة عند الحاجة لا بأس به. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقراء. نعم وفيه جواز خرق الصفوف وللحاجة الإمام محتاج لهذا لأنه سيتقدم وكذلك إذا وجد فرجة له أن يتقدم ليسدها لأنهم لما لم يسدوها سقط حقهم وهذا مستثنى من النهي عن تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين. نعم الإمام محتاج إلى هذا الإمام يأتي يتقدم بالناس ولو يعني خرق الصفوف سواء لصلاة الجمعة أو لغيرها محتاج إلى هذا حتى يتقدم. نعم. صلى الله عليك يا شيخ هل يجوز للمأموم أن يصلي في الأيمن الصف حتى لو لم يكن أيسر الصف مكتمل؟ أي نعم يعني نعم أفضل. نعم. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من إداوة وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه عبد الرحمن بن عوف على الوضوء في جواز الاستعانة في الوضوء، وأنه لا بأس بأن يكون الإنسان يصب عليه الإنسان ماء ويتوضأ، يصب عليه ثم يغسل وجهه ويصب به ويغسل يديه، لا بأس. وفيه لا بأس بوضع الماء في إناء ضيق الرأس كالإبريق يتوضأ منه، فلا بأس لداوة. وأما كون الإنسان هو الذي يوضع الإنسان يغسل أعضاءه فهذا ينبغي تركه إلا إذا كان مريض. إذا كان مريض لا بأس، يأتي إنسان يغسل أعضاءه وهو ينوي. أما إذا كان مستطيع لا، ينبغي هو اللي يباشر الماء بأعضاءه. وفيه مشروعية المسح على الخفين، ولهذا هوى المغيرة لينزل الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وفيه جواز لبس الجبة الجباب ضيقة الأكمام، لا بأس يلبس عشان ضيق الأكمام ولا ينكر عليه. وفيه جواز لبس الثياب التي جاءت من الكفار، لأن الجبة شامية وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار. وفيه أن الإمام إذا تأخر يصلي الناس إذا تأخر عن عادته، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته والمغيرة تأخر على الصحابة، وفي غزوة تبوك قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، ففات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن والمغيرة ركعة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صلى مع الناس. وفي قصة أبي بكر تقدم، في قصة أبي بكر ما فات شيء من الصلاة الركعة الأولى فتقدم، وفي الركعة في قصة عبد الرحمن فاته الركعة الأولى فلم يتقدم، في دليل على أنه إذا فاته ركعة الأولى أنه يصلي مع الناس حتى لا يحصل تشويش. وأما إذا لم يفته شيء فلا إشكال، لكن له أن يتقدم. لو تقدم وقد فات شيء من الصلاة يصلي بالناس، والناس إذا كملت صلاتهم ينتظرونه. يأتي الإمام مثلا إذا فاته ركعة من صلاة الفجر وجاء وتقدم يصلي ركعة، فتكون له ركعة الركعة الأولى ولهم الركعة الثانية، ثم يجلسون ينتظرونه فيأتي بركعة ويسلم ويسلمون معه. هذا إذا فات شيء من الصلاة. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أفزعهم ذلك، فلما سلم قال أحسنتم وأصبتم يغبطهم من صلوا الصلاة لوقتها، يعني لوقتها المعتاد في أول وقتها. دل على هذا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يغضب للإمام إذا تأخر، يغضب ويتكلم على الناس، لا يجمع من السيئة يتأخر على الناس ويحمس الناس ثم يتكلم عليهم، فلا ينبغي للإمام ألا يتكلم على الناس ولا يشق عليه ذلك، لأنه الذي تأخر قد يكون الإنسان معذور، إنسان بشر معذور، معذور يصيبه ما يصيب غيره من البشر، قد يكون مشتغل، يكون حاقن أو حاقب ما تمكن الآن يشتغل بشرط الصلاة والوضوء، يكون معذور في هذه الحالة. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة. هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما عنفهم ولا قال أحسنتم وأصبتم، صوبهم ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة إذا جاء وقد صلى الناس يغضب تكلم، بعضهم يقول أشد من هذا، يقول أعيد الصلاة، بعض الأئمة الجحال، فلا ينبغي مثل هذا. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. المغيرة يعني أراد أن يؤخره ويقدم النبي، فالنبي قال دعه يبقى إماما. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر تقدم في الحالتين، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأول وفي مرضه الثاني، تقدم وصار إماما لما جاء، فلم يصلي خلف مأموما إلا خلف عبد الرحمن بن عوف في هذه القصة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نعم لا بأس يسبح هذا التسبيح والإشارة في الصلاة مثل ما يشير إذا سلم عليه أحد يشير كذا أو سأل أحد فعل كذا فيشير بالرأس كذا نعم أو لا كذا لا بأس بهذا مثل ما أشارت أسماء في قصة الكسوف لما جاءت عائشة وسألتها قالت ما حال الناس فأشارت إلى السماء يعني الكسوف فقالت آية فقالت نعم أشارت برأسها نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض والتسبيح معروف يسبح الرجل إذا فنب الإمام وتصفق المرأة نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة. حدثنا أبو كريب يعني يسبحون ويشيرون في الصلاة نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا قاله النبي خطاب لأي واحد رأه لا يحسن صلاته فنصحه وهي نصيحة له وللأمة كلها ألا لا يحسن أحدكم صلاته ألا ينظر المصلي كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه صلي لنفسك. وهذا كأنها رأى إنسانا يسيء في صلاته وإلا عادته عليه الصلاة والسلام أنه يعمم يقول أما بعد فما بال الرجال هذا في الأشياء العامة أما ما بال الرجال يفعلون كذا وكذا. لكن هذا شخص رآه وخلفه يصلي لا يحسن صلاته وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه في الصلاة وهذه من خصوصياته على أنه يرى الناس من خلفه كما سيأتي نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. وهذا خاص الصلاة يراهم وراء ظهره ولا غرابة في هذا انخرقت له العادة عليه الصلاة والسلام كان يرى الناس من وراء ظهره وهذا خاص في الصلاة. أما في غير الصلاة فلا لأنه ثبت أن النبي كان يمشي فرأى ظلا في ظل القمر فقال من هذا قال أبو ذر فلو كان يراه لا لم سأله نعم. هذا خاص في الصلاة يراهم من وراء من خلفه نعم. حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم هذه ماء زائدة هذه يسمونها ماء زائدة تأتي بعد إذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة إذا ما ركعتم يعني إذا ركعتم ما زائدة للتأكيد نعم. ولهذا في اللفظ الآخر إذا ركعتم نعم وهذا معروف يأتي كثيرا ما بعد إذا فما إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم المعنى إذا ركعتم وإذا سجدتم نعم. ها لا يقول صلة يعني يتم المعنى بدونه لكنها مؤكدة في القرآن وفي السنة نعم.

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم أحسن الله إليك ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس أسكنه في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون أذناب خير شمس ضبط عندك شمس تكلم عليها وبإسكان الميم وضمها بس نعم مثل الخيل الشمس وصفها بالشمس. قال وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم لا بس المراد الشمس وصفها بالشمس أذناب الخيل يعني تتحرك هكذا كانوا عند السلام إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده قال ما لي أراكم كأذناب الخيل الشمس يعني لا حاجة لا اسكنوا يسلم ويديه على ركبته السلام عليكم ورحمة الله أما يشير بيده كانوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيده هكذا فقال ما لي أراكم كأذناب الخيل الشمس يعني تتحرك وتضطرب اسكنوا في الصلاة. ورآهم متفرق قال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين ما تكلم كلمة الشمس الخيل الشمس ما تكلم هنا قال كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينا وشمالا وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل الشمس تشبيه واقع فإنها تحرك أذنابها يمينا وشمالا إيه بس وصفها بأنها شمس خير الشمس ما تكلم أحسن نعم تفضل قاموس كان شوف ها يراجع قاموس نعم بعد السلام لا لا يا مخالد تبقى على حاله نعم. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال نعم. ثم خرج شمس وشمس وجهان نعم ما كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا وقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون كما تصف الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نعم وفيه مشروعية اتمام الصف الأول في الأول ومشروعية المراصة في الصف كما تصف الملائكة عند ربها. في أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هكذا صفوفهم يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. نعم تصف عند ربها. نعم ذكر عن شمس قال وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها خير ايش خير ايش هذا ما جاب جدي هذا كلام النووي هذا وش يقول أذناب خير ايش خير ايش شمس قال بإسكان ميم وضمها ايه وهي وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك يعني يحتمل انها الخير الشمس التي تتحرك وما عداها الخير التي لا الشمس هي التي لا تتحرك محتمل هذا إن الحركة خاصة بخيل الشمس لكن تسميتها بالشمس يعني وجه تسميتها نعم أحسن الله إليكم هل هي تكون في الشمس أو أنها نعم فرآنا عزين يعني متفرقين في الحلق كأنهم أحسن الله إليكم إيش فرآنا عزين وش ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين متفرقين يعني يجتمعوا في حلقة واحدة تكلم عليه الشارع قال أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي اثنان جماعة جماعة جماعة ايه وهو بتخفيف الزاي الواحدة علي هم قلت عن اليمين وعن الشمال عزين قال عزة معناه النهي عن تفرق الأمر نعم يعني إذا كان في المسجد ما يكون جماعات من الحلقات تكون حلقة واحدة يكون عدة حلقات في الوعظ ما عدا حلقات القرآن شيء لكن إذا كانت حلقة يعني وعظ أو دروس تكون حلقة واحدة قد يقال إذا كانت العلوم متعددة كل حلقة علم نعم وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمئون على ما تؤمئون بأيديكم، يعني تشيرون هكذا، كانوا يشيرون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم سمعني. على ما تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحد إنما يكفي أحدكم أن يضع أحدكم أحسن ما إليه إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يعني يقول السلام يعني من على يمينه أخيه، يعني من كان في هذه الجهة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفيه أنه لا يزيد وبركاته، وأن الزيادة ضعيفة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. نعم، لا ينبغي الإنسان فيه النهي عن التشبه بالحيوانات، ولهذا نهي عن السلام كأذناب خيل الشمس، ونهي عن نقل كنقل الغراب، وافتراء نفترش ذراعيك كما افترش الثعلب وكما افترش الكلب، كل هذا نهي عن التشبه بالحيوانات، وإيطان كإيطان البعير. نعم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني ابن القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشورون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. نعم، فيه تسوية الصفوف، وأنه يجب تسوية الصفوف، يجب على الإمام أن يسوي الصفوف، هذا الآخر كان يمسح مناكبنا. وفيه أن اختلاف الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الوجهات، كل له وجهة، اختلاف الصفوف من اختلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب. وفيه أنه ينبغي وللأحلام والعقول أن يكونوا خلف الإمام، ولهذا قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. لا، وهذا يترتب عليه مصالح، أولا ليكونوا قدوة للناس، العلماء وكبار السن والعقلاء أصحاب يكونوا خلف الإمام ليقتدي الناس بهم، يكونوا قدوة للناس. وثانيا أنه قال احتاج الإمام إلى إذا أغلق عليه القراءة يفتح عليه أحدهم، وإذا احتاج إلى استخلاف يستخلف واحدا منهم، لكن إذا تأخر الكبار وجاء الصغار فلا يؤخروا، ما يؤخروا عن المكان، لكن هذا في حث الكبار أن يتقدموا، فإذا تخلفوا وجاء الصغار فلا يبعدوا. نعم. وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة. والنهى العقول. نعم، قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول، كذلك الأحلام. نعم، متقاربا. نعم. وإياكم وهيشات الأسواق، يعني الأصوات وهيشات الأسواق، الأصوات والصياح. نعم، ينبغي أن يكون سكون في المسجد وهدوء. نعم، ما يكون مثل هيشات الأسواق، أصوات وضجيج. نعم، ولغط. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم، هذا أمر، وصل الأمر الوجوب، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي لفظ فإن تسوية الصف من حسن الصلاة، وفي رواية البخاري فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. يعني يقال أحسن الله إليك هذا يعني يقول الإمام للناس هكذا نعم في تصوم من إقامة الصلاة نعم أو من حسن الصلاة كذلك نعم من إقامة أقوى من إقامة الصلاة نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ما سمعت أحد يقول بعض الأئمة إقامة الصلاة أنا أقولها أكون مراتب عليها في الجمعة صوفكم فإن تصوم إقامة الصلاة من قديم وما سمعت أحد من الأئمة اللي يقول فإن تصوم تمام الصلاة كأنه ما بلغهم من إقامة الصلاة هذه أقوى في رواية البخاري فإن تصوم إقامة الصلاة نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد شديد يدل على وجوب التسوية أو لا يخالفن بين وجوهكم يعني بين أرائكم تختلف القلوب تتعدد الآراء. نعم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه. يعني القداح السهم. نعم السهام. نعم. حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا فيه فضل عظيم النداء يعني الأذى والصف الأول لو يعلم ما فيهما من أجر لاستهموا يعني تفصل بينهم القرعة والسهم يختصمون كل يريد النداء كل يريد أن يؤذن كل يريد الصف الأول ويعلم ما في التهجير يعني التبكير للصلوات ومنه كذا صلاة الظهر لأن صلاة في الهاجرة للسبق وإيه ولا يعلم ما في العتمة والصبح لا أتهما ولو حبوا يعني لو يعلم فيهما من الأجر والثواب. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حتى يؤخرهم هذا في وعيد الشديد وفي رواية أبي داود حتى يؤخرهم الله في النار. هذا لأن الإنسان إذا يتأخر عن الجماعة ثم يتأخر عن الوقت ويتشبه بالمنافقين يستدرج به الشيطان شيئا بشيء أول شيء يتأخر عن الجماعة ثم يتأخر عن الوقت ثم يؤدي إلى ترك الصلاة. نعم هو عام لا زال قوم يتأخر تقدموا فأتموا بي هذا قاله لمن تأخر. نعم. محل نظر النداء في فضل عظيم قد يكون هذا يختلف باختلاف أحوال الناس يكون الإمام إذا كان مقتدى طالب علم لا له فضله والنداء له فضل عظيم. نعم. عام قاله النبي لمن تأخر ظاهره لمن تأخر كانوا لمن تأخر عن الجماعة لمن فاته شيء من الصلاة. تقدموا تموا اقتدوا بي في الصلاة هذا قال لمن تأخر إذا بعض الناس تأخر فات شيء من الصلاة قال تقدموا فأتموا بي يدرك الصلاة من أولها ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في رواية أبو داود حتى يؤخرهم الله في النار نعم شوف ايش بعد الحديث عشان الموقف. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. حدثنا ابراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال قال حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن خلاس عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال حرب وقال يعني ما تفصل بينهم إلا القرعة من الأجر، تخاصمون كل واحد يقول أنا بالصف الأول، كل واحد يقول الأذان، فيقال لهم يلا نجد قرعة نعمل قرعة فلي تقع عليه القرعة هو اللي يؤذن، هو اللي تقع على القرعة هو اللي يكون في الصف الأول. نعم. وقال ابن حرب الصف الأول، قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها بركة آخرها. بركة بركة بركة. سم. تكلم النووي على تسوية الصفوف الوجوب أو ما تكلم عنه أو غيره. نعم سم. نعم ها نعم كيف في الصلاة ولا لا مشروع لا لا مشروع السلام عليكم هكذا لا يغير الإنسان ها يحتاج إلى تأمل لكن لا ينبغي أن يخالف. نعم مو بعيد لأنه إذا كان متعمد نعم. لأنها ركن السلام ركن من أركان الصلاة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.